بين ضلوعي أنت من أحببت من بين الجموع أنت قلب خافق بين ضلوعي أنت من أحببت من بين الجموع أنت حب عارم يملا قلبي وبك ودعت حزني ودموعي وبك ودعت آه لو تدري نيام الحل أمالي عن جناني كيف يهواك جناني وإذا البعد طواني كم أعاني من تبارح اشتياقي وولوعي وإذا البعد طواني كم أعاني من تبارح اشتياقي وولوعي سكينة ووجودا يجتني خطوي معينا يا حياتي كلما تبتسمينا تضحك الدنيا وتملى بالشموع يا حياتي كلما تبتسمينا تضحك الدنيا وتملى بالشموع قلب خافق بين ضلوعي أنت من أحببت من بين الجموعي أنت قلب خافق بين ضلوعي أنت من أحببت من بين الجموعي أنت حب عارم يملأ قلبي وبك ودعت حزني ودموعي وبك ودعت يا ربيع لم تبدله الفصول هل على الدنيا تجلى السلسبيل قد كفاني منك حب ودليل إذ معي تحيين بالطبع القنوعي قد كفاني منك حب ودليل إذ معي تحيين بالطبع القنوعي الشوق نعيما ووصالا والهوى ملكا لقلبين حلالا آه اسبن الهنا عذبا زلالا وارسمي اشراق عمري وسطوعي آه اسبن الهنا عذبا زلالا وارسمي اشراق عمري وسطوعي قلب خافق بين ضلوعي أنت من أحببت